بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 73 بعد 300 من تفسير كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر المفسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. قرأنا الآيات في الدرس الماضي، وقرأنا تفسيرها من قبل المفسر، وهي قول الله تبارك وتعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. إن من عادة الكفار أنهم كلما دعاهم الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، فإنهم يستعجلون العقوبات قبل العافية، ودائما يستعجلون العقوبات استهزاء بهذا الرسول أو بالرسل الذين كانوا من قبله. ولقد مروا على مصائب كثيرة وعقوبات لأمثالهم، فها هم قوم نوح قد أغرقوا، وأولئك أخذتهم الريح السموم، وأولئك قلبت الأرض فجعلت عاليها سافلها، وآخرون أخذتهم الصاعقة، وقد خلت من قبلهم المثلات. عقوبات كثيرة من الذين كذبوا، من الذين لم يعتبروا، من الذين لم يجوزوا أن يقع فيهم ما وقع. ولذلك هذا القصاص الذي كان لأمثالهم، أفلا يعتبرون؟ أفلا يتقون الله سبحانه وتعالى؟ إن الرسول يدعوهم إلى الإيمان وهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. إن السعيد من يتعظ بغيره، والشقي من يتعظ بنفسه. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ربنا سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة: يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكلنا يعلم أن باب التوبة لا يغلق إلا عندما تصل الروح إلى الغرغرة، إلى الحلقوم، أو تخرج الشمس من المغرب، عند ذلك يغلق باب التوبة. وهؤلاء ربنا يخبرهم: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وانظر إلى هذا التأكيد: إن ربك. الآية: الله ذو مغفرة، ثم بعد ذلك صار: لربك ذو مغفرة، ثم صارت: إن ربك لذو مغفرة. إذن كم مرة أكد ربنا عز وجل المغفرة للناس مع ظلمهم؟ نعم، مع فعلهم للصغائر. ربنا عز وجل جعل بالنسبة للمؤمنين الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، العيد إلى العيد، العمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أول مغفرة الله تبارك وتعالى أنه يستر على عباده. ثاني الأمر: إن الله عز وجل يمهل، الله عز وجل يمهل ويترك الفترة الطويلة من أجل أن يعود الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. ولكن بعد ذلك قال ربنا: وإن ربك لشديد العقاب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لولا عفو الله وتجاوزه لما هنأ أحدا العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد. ولذلك علينا دائما أن نخاف من الله عز وجل، وأن نعلم أن الله شديد العقاب، وإذا ما فعلنا ذنبا من الذنوب أو أسرفنا على أنفسنا فعلينا بالتوبة والإقلاع عن المعصية والتوبة إلى الله عز وجل، ولنتذكر قول الله عز وجل: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، كل هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل، لقد اقترحوا آيات كثيرة، والله عز وجل ينزل ما يشاء على عباده من الآيات. لكل نبي آية، ولكل نبي معجزة أو معجزات. لقد أوتي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوتي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم آية باقية، إنها القرآن الكريم. ولكن هؤلاء يريدون دائما أن يتخذوا وأن يقترحوا معجزات وأن يقترحوا أشياء من عندهم، لو كانوا في الحقيقة يؤمنون بالله تبارك وتعالى لأنزل الله عليهم. ولكن هؤلاء قوم إنما يريدون أن يسألوا فقط، وإنما يريدون أن يعترضوا فقط. لذلك ربنا عز وجل يقول: ولكل قوم هاد، أي نبي مخصوص. هذا النبي إنما جاء يدعوهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم، وينزل عليهم الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن إنما لا يرد عليهم فيما يقترحونه، لأنهم يقترحون ذلك عنادا، يقترحون ذلك لغير استرشاد، والله قادر على هدايتهم. ولكن الله سبحانه وتعالى علم بسابق علمه أنهم لن يؤمنوا، فسبق قضاؤه عليهم بالكفر، فقال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، أي الله سبحانه وتعالى يعلم حمل الأنثى قبل أن تحمل، ويعلم ما تضع هذه الأنثى، وما يترقب، وما تزيد هذه. إذن كيف تكون في الرحم؟ كيف تصبح جثتها؟ ما هي المدة التي تبقى فيها؟ ما هي مدة الحمل التي تبقى في الحمل؟ لقد اختلف الفقهاء على أمور كثيرة، وإن الواقع الذي نراه المشاهد، فكل إنسان يجعله الله سبحانه وتعالى في رحم أمه، كل إنسان يخرج في جثة معينة، ويخرج في مدة معينة، ويخرج في عدد معين. هذا يهبه الله عز وجل الإناث، وهؤلاء يهبهم الله سبحانه وتعالى الذكور، وهؤلاء يهبهم الذكور والإناث معا، وهؤلاء يجعلهم عقيمة. إذن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء عنده بمقدار، وليرضى كل إنسان بما قسم الله سبحانه وتعالى له، فهذا عطاء الله، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، عالم الغيب والشهادة. الكبير المتعال عالم الغيب. الغيب ما غاب عنك أخي المؤمن الذي لا تعرفه، والحاضر الشهادة الحاضر الذي تعرفه. الله سبحانه وتعالى عظيم الشأن كبير، معنى ذلك لا يوجد شيء إلا ويعلمه. المتعال المتعالي أي المستعلي الذي بقدرته يكون كل شيء، فهو كبر عن نعت المخلوقين جميعا. ثم قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء منكم من أسر القول في نفسه، أي إذا أسر الإنسان القول في نفسه ولم يتكلم به أو جهر به أو خرج في الليل مطالبا ربه سبحانه وتعالى أو خرج بالنهار يراه كل واحد، كل هؤلاء يعلمهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون الله من دونه من وال. إذن الله سبحانه وتعالى جعل لمن أسر لمن جهر لمن استخفى لمن سرب معقبا، هؤلاء يعقب بعضهم بعضا من الملائكة تحافظ عليه، يعتقبون بعضهم البعض من جوانبه، يحفظونه في أعماله، يحفظونه من بأسه إذا أذنب، يستمهلونه، ينتظرون الاستغفار منه، يحفظونه من المضار، يراقبون أحواله. إذن جميعا، إذن هذه الصفة يحرسونه، نعم كما يحرس الجلاوزة حول السلطان. إذن هذا هو قضاء الله عز وجل. فهذا سواء كان هذه المعقبات، هؤلاء الملائكة، هؤلاء الحفظة الذين هم حول كل إنسان. فنسأل الله عز وجل أن يكونوا لنا ممن يكتبون الحسنات، وممن يحفظوننا من كل سوء، وممن يستغفرون لنا، وممن يحفظوننا من المضار، ويراقبون أحوالنا. هذا أمر الله تبارك وتعالى. اللهم ثبتنا على الإيمان، ثبتنا على التقوى، ثبتنا على لا إله إلا الله. ثم بين ربنا عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم من العافية من النعمة. فإذا غيروا ما بأنفسهم من الأحوال الجميلة والأحوال القبيحة عند ذلك، فالله عز وجل يغير ما بأنفسهم. هذا الأمر نسأل الله أن يديمنا على الإيمان وعلى التقوى وعلى التوحيد وعلى لا إله إلا الله. وهكذا ننظر إلى الأمم جميعا، فإننا نجد أن الله عز وجل يغيرها لأنها غيرت أنفسها، غيرت معاملتها مع الله، تركت عبادة الله عز وجل، اتخذت أربابا من دون الله تبارك وتعالى. لذلك سيأتيهم السوء ويأتيهم العاقبة، كما قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إذن إذا أراد الله بقوم سوءا أراد بهم عاقبة، عند ذلك لا يوجد من يلي أمرهم ولا يوجد من يدفع السوء عنهم. وهؤلاء الذين يسيرون على غير مراد الله تبارك وتعالى. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى آيات من آياته هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. إذن هو الذي يريكم البرق خوفا، خوفا من أذى، وطمعا في الغيث. كل ذلك عندما نرى البرق فإننا نطمع بأن المطر حاصل وأن الخير قادم وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا خائفين أو يجعلنا طامعين في آن واحد. فإن المطر كما يرجى خيره ويرجى بره يخاف من فيضانه ويخاف من ضرره ويخاف من تهجيره للناس، فهذا هذه نعمة قد تكون نقمة في يوم من الأيام. اللهم اجعلها نعمة يا رب العالمين، ولا تجعلها نقمة على عبادك المؤمنين. وينشئ السحاب الثقال، السحاب هذه الغيم، الغيوم التي تحمل في الهواء بأمر الله عز وجل وتنسحب. قال تعالى: عندما تتلاطم مع بعضها البعض ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. عندما ينشئ الله عز وجل السحاب فإنها تحمل إلى بلد يريدها الله عز وجل، وكما جاء في الحديث: اذهبي أيتها الغمامة إلى أرض فلان فما ينزل من نقطة مطر إلا وهي مقدرة من الله تبارك وتعالى، مقدرة لذلك الزرع الذي تأخذ منه، ولذلك الشارب الذي يشرب منه، ولذلك الحيوان الذي يتغذى منه. إذن هذا رزق الله تبارك وتعالى يسوقه لعباده، حيوانات وإنسان وأرض وجماد، كل ذلك يرسله الله تبارك وتعالى. ويسبح الرعد بحمده، يسبع يسبح السامعون للرعد بإذن الله تبارك وتعالى. سبحان من يسبح الرعد باسمه. والملائكة من خيفته، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطجون جميعا ملتبسين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الرعد الذي يدل على وحدانية الله، هذا الرعد الذي يدل على كمال قدرة الله، هذا الرعد الذي يدل على فضل الله، هذا الرعد الذي يدل على نزول رحمة الله. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرعد فقال: ملك موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب. والملائكة من خيفته، يسبح الملائكة من خوف الله عز وجل ومن إجلاله كذلك، أو من خيفة الرعد، كل ذلك فهم يخافون في الأصل من الله عز وجل. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الصاعقة تنزل على شجرتين فتقسمها إلى قسمين، وتنزل على إنسان فيهلك فيها، وتنزل على بناء فإنه يهدم بها. إذن ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء سبحانه وتعالى. وهم يجادلون في الله، يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يصف به ربه سبحانه وتعالى من كمال العلم والقدرة والتفرد بالألوهية. يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء الذين جاءوا عند ذلك ماذا حدث لهم؟ لقد مر معنا أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخا لبيد وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدين لقتله، فأخذه عامر بالمجادلة ودار أرذل من خلفه ليضربه بالسيف، فتنبه له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اكفنيهما بما شئت. فأرسل الله على أربد صاعقة فقتلته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ورمى عامر بغدة فمات في بيت سلولية، وكان يقول: غدة كغدة البعير، وموت في موت في بيت سلولية. فنزل قوله تعالى: وهو شديد المحال، أي المماحلة المكايدة لأعدائه الذين لم يسيروا على طريقته، والذين عادوا رسوله، والذين تكلفوا الحيلة في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلوا من القوة ما فعلوا. لكن الله سبحانه وتعالى يحول بين الأمر بين الإنسان وما بين نفسه، فإن الله عز وجل قوى أولياءه وهزم أعداءه وهزم هؤلاء المبطنين، فأنزل عليهم صاعقة من السماء وأنزل عليهم داء من عنده، وهو شديد المحال. ثم قال تعالى: له دعوة الحق، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.